إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رمضان يا باب السماء ويا مع الصائمين، لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح، يا بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الفترة المفتوحة مع الصائمين، والتي يسرنا أن يكون معنا فيها الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة والأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. أهلا وسهلا ومرحبا دكتور محمد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبالسادة المستمعين. الإخوة المستمعين الكرام، نستقبل مكالماتكم وأسئلتكم الآن على هذا الرقم. دكتور محمد، وصلنا إلى أيام معدودة بقيت من شهر رمضان المبارك، لم يعد منه إلا القليل. نعم. هذه الأيام نطمع أن ننال فيها ليلة القدر إن لم تكن قد مرت. نعم. فهي كما أخبر رسول الله في إحدى الليالي الوتر من العشر الأخيرة، وقد مر من الوتر بعضه وبقي بعضه. نعم. ماذا على المسلم في هذه الأيام الباقية؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه العشر الأواخر من رمضان إنما هي أيام المكافأة وأيام الجائزة والحافز، وبالتالي يجب على المسلم أن يتدارج ما فاته من أفعال الخير والعمل الصالح فيما مر أو فيما مضى من رمضان، لكي يوازن ويجبر الخلل الذي فاته في باقي أيام الشهر التي مضت، حيث أن هذه الأيام العشر تضم من الخصال ما لا يتوافر في غيرها، ففيها عبادات وسنن لا تفعل إلا فيها، كسنة الاعتكاف والإكثار من الصدقات والتضرعات، وعلى رأسها زكاة الفطر، كما أن فيها تربص وانتظار ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، التي نزل فيها القرآن الكريم وما حوت من فضل عظيم واهتمام من المولى عز وجل ومن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نكثر من العبادات والطاعات والقربات، وأن نصلح ذات للبين، وأن ننظف قلوبنا من وساوس ونوازغ الشيطان، وأن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بكل عمل قد نستظهره إلا أنه يلقى الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى، ربما يكون ذلك شحنا للهمة في باقي أيام العام، ونظرة إلى الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين قضى بأتقهم من النار في هذه الأيام، وأننا نتقرب إليه بالامتثال لطاعته، ونخرج من هذا الشهر أيضا بالامتثال لأوامره. في ليلة القدر قد طافت ملائكة تبارك الأرض من فوق السماوات، في ليلة القدر قد طافت ملائكة تبارك الأرض من فوق السماوات. دكتور محمد، نبدأ ببعض الأسئلة التي وردت إلينا، ومنها واحدة تسأل عن إزالة شعر المرأة أو النمص، وهل يبطل الصيام إذا كان أصلا مرفوض يعني مطلقا؟ نعم، فهنا تتحدث عن قضية الصيام. نعم، هو في أشياء من الفطرة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم لكي يضمن للمسلم أن يكون نظيفا ذا رائحة طيبة وغيرها. نعم، ومن هذه الفطر إزالة الشعر الزائد في الجسد عموما، لأن تراكمه يؤدي إلى تراكم الوساخات وغير ذلك، وإلى نحو إصدار روائح وغير ذلك من هذه الأماكن إذا اختلطت بالعرق ونحوه. لكن هناك الأمور الظاهرة التي يظهر فيها شعر كوجه المرأة مثلا، فيما يتعلق بالحواجب ونحو ذلك، فالمفروض أن المرأة جمالها وزينتها إنما هي لزوجها وليست لغيره أبدا من الآخرين. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تقوم المرأة بالنمص أو الترمص، وأن تكون واشمة أو مستوشمة أو واصلة أو مستوصلة. هذه المصطلحات ببساطة فيها نوع من تغيير خلقة الله سبحانه وتعالى، منها لصق شعر بشعر الرأس الطبيعي كنوع من الزيادة والإطالة، وكذلك أيضا إحداث نوع من الوشم الظاهر في الكف ظاهره أو باطنه، كذلك أيضا النزع من شعر الحواجب لغير غرض. الفقهاء قالوا استثناء ومن باب الضرورة إذا كان ذلك لعلاج، كما لو كان هناك ألم في العينين وهناك شعر مدبب قد يدخل في حدقة العين ونحوه، فإن ذلك من باب العلاج، أو طويل لدرجة طول حرية. نعم، فعملية التهذيب غير مرفوضة، وذلك للزوج وفي البيت، أما خارج المنزل فلا يجوز ذلك بحال من الأحوال. أما من ناحية الصيام، من ناحية فساده بهذه العملية، فهو لا يفسد، لأن الشكل العام للصيام قد تحقق، لكن هي ارتكبت مكروها منهيا عنه، فهذا له عقابه وهذا له ثوابه لو تقبله الله سبحانه وتعالى. طيب، هذه القضية نفسها يا دكتور، لأن البعض يقول أو بعضهن يقول أنا أتجمل لزوجي، والتجمل للزوج مطلوب، وحسن تبعل إحداكن لزوجها يعدل كل ذلك، كما سألت المرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها ذلك. فهنا تقول أنه من حسن التبعل للزوج وحسن إظهار الزينة والجمال له، فتقوم بهذا، إما أن تصل شعرها وإما أن تنتف أو هو النمص كما ورد في الحديث. وفي الحقيقة أن هذه المسألة خرجت عن ضوابطها الشرعية. فالذي كان يحدث في صدر الإسلام أن المرأة كانت تهذب الشعر الزائد الطويل في الوجه من باب حسن المظهر للزوج، أما الآن فقد استبدلت المسألة بإزالة الرموش ووضع رموش صناعية مكانها، ووضعها لكي تأخذ شكلا شاذا ليس من خلق الله سبحانه وتعالى كشريط وغير ذلك، فهذا تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى. ولا أمر أنهم فلا يغيرون خلق الله. وبالتالي هنا أنها حتى ولو كانت فيه زينة للزوج، لأن فيه تشويه لخلق الله سبحانه وتعالى. كثير من النساء الآن يقومن بإزالة الرمش تماما ووضع رمش صناعي معوج، أو يأخذ شكلا كأشكال الرسومات الخاصة وغيرها. هذا أمر لم يرد فيه شرع، وليس فيه أي نوع من الزينة ولا التجمل، وإنما هي تفعل ذلك للغير فضلا أنها تفعله زوجها، وزوجها لم يطلب منها ذلك. فالقصد أن نلتزم بضوابط الشرع في هذا الأمر، وهو إزالة وتهذيب فقط، وليس نزع كما تفعل الكثير من النساء. نعم، أنا نستقبل مع حضرتك هذه المكالمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي الفاضل، نحن معك. كل سنة وحضرتك طيبين. وأنت بالصحة والسلامة، تفضل. الوقت يا فندم، بالنسبة لسؤالي، ان احنا انا واخواتي الاربع صبيان وبنتين ووالدتي، ده اللي انا تارك عن والدنا المتوفي. تمام. طيب، من ضمن التركة كان في مزرعة مواشي. نعم. مزرعة المواشي دي قام اخ لنا بدون علم باقي الاسرة ببيعها والتصرف فيها كاملة. واخذ ثمنها ووضعه في بيت خاص له، يعني في بناء خاص به هو. طيب، حاليا شرعنا احنا في الاسم، الكلام ده كان هو تصرف في مزرعة المواشي من 10 سنوات تقريبا او 11 سنة. نعم. طب مزرعة المواشي دي تصرف فيها في وجود الأب قبل أن يموت ولا بعد وفاته من التركة يعني. من التركة بدون علم الأسرة أو بدون أخذ رأي باقي الأسرة كاملة. نعم. طيب لما خد فلوسها هو قدرها بينه وبين نفسه إن هي سنة 2004 كانت 27,500 جنيه. ووضعها في بيت خاص له. احنا حاليا بنشرع في تقسيم التركة. فجينا نقدر نقول يعني 27,500 اللي هو خدهم حاليا يبقوا كام. فسألنا بعض الخبراء الهندسيين في البيت وكده يعني في تقييم العقارات. فقال احنا نلجأ للتقييم بالذهب. يعني كان 27,500 يساوي كم ذهبا ودلوقتي يساوي كم. كان بيجيبوا كم جرام ذهب ايامها في 2004 ونقدر القيمة حاليا تبقى كام. كويس. فايه رأي الشرع في هذه الطريقة؟ وهو موافق على الحل ده؟ لا هو معترض. يعني مش عايز خالص يديكم ما يعادل اللي خده؟ لا هو بيقول انا معترف بال 27,500 بس هو خده. بس هو يعتبر منع ريع للمزرعة دي كانت حاليا هتبقى بمئات الالوف لو كانت مستمرة زي ما هي. تمام. فاحنا عاوزين رأي نعرف رأي الشرع. ولسه ما خدش حصته فيما بقي من اشياء. لا لا طيب. كله لسه ما خدش حصته. طيب. في حاجة هجاوبك. طيب. شكرا. خير ان شاء الله. شكرا لك. هو احنا بنقول لهذا الاخ هم اولا تأخروا بعد اذن حضرتك يا دكتور في ده بيقول من 2004. نعم. اشترى وباع والرجل كان توفي وتركوه اكتر من 11 سنة او 12 سنة لم يوزعوا. نعم. ما اراد الله ان يوزع يعني. نعم. وحضرتك تعلم انه الاصل فعلا ان تقسم التركة بعد الوفاة مباشرة بعد. نعم. سداد الديون الموجودة عليها واخراج الوصية لو كانت هناك وصية ثم يقسم الباقي تركة بالنظام الشرعي كما ورد في آيات الميراث. لكن هناك بعض الأسر تبقي التركة على سبيل الشيوع مشاع. نوع من التكريم للأب كأنه لا زال على قيد الحياة. نوع من ربط الأسرة بباب من التكافل والتراحم. وتسعد الأم بذلك لو كانت حية. ولكن هذا لا يمنع أن المال لا ينتقص أن المال يقسم وفقا للشرع. وإن تأخر التقسيم فهذا بإرادة موافقة الكل. نعم. ثم يقتسمون الريع الناجم عن هذه الأموال طوال فترة الشيوع وقبل التقسيم قسمة ميراث أيضا. فما أدى يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين على الأولاد. وبالنسبة للأم لها سدس اللي هي زوجة طبعا لها تمن التركة. فيكون هذا الحال. أما ولم يحدث ذلك والمال بقى شائعا هنا تجرأ الأخ ونحن يعني نحذره تماما ننتقد ما فعله انه يقوم بالمخالفة للتراضي والاتفاق اللي موجود بينه وبين اخواته بالتصرف دون استئذانهم. فهذا نوع يعد من الغصب وما اخذ بسيف الحياء فهو غلول. وكان المفروض يلم اخواته حتى تقع هذه المشكلة المطروحة. انا عايز ابيع وانت مالك تبيع ليه ده حاجة بتاعتنا كلنا. تعال اقول عايزين نبيع كلنا. اذا وافقوا جميعا كان بها ما كانش يرفضوا ويبقى المال شائع. فإن وافقوا فيقسم وفقا للشرع. حنتم من المزرعة أرضا والمواشي اللي موجود عليها وما أضرت من ريع من ألبان وخلفة وغير ذلك ويقسم وفقا للشرع. نعم. إنما هو اللي عمله ده نوع من الظلم والافتئات على حق الغير. نعم. وفاكر إن هو كده خد يعني إيه وش الثروة. نعم. اللي هي أغلى شيء فيها وأقيمها. طب ما أنت حققت ظلم للآخرين. نعم. ولم تفلت لا من الشرع ولا من القانون. فهم يقدروا يثبتوا ان الزراعة دي كانت ملك ابوهم ويرفعوا عليك قضية وتبقى انت حطت نفسك في الخلاف ونزاع مع هؤلاء الاخوة. نعم. وعليه فالحال اللي بيطرحه الاخ ده كويس. هو فيه لو ما قالوش حتى انا كنت هقول له على حل تاني افضل. الحل الافضل باقي الاعيان لما نيجي نقسم النهاردة ونيجي نباعها هنتم منها بسعر النهاردة. نعم. وبرضو نتم من المزرعة بسعر النهاردة. يطلع نصيب الاخ ده 10 قروش حصته 20 قرش في الباقي يبقى نخصم ده من ده وتفضل الباقي اللي فضل لك طالما ان انت انفرطت وكأنك قد تخارجت به اي طلبت ان تستقل بهذا المال. نعم. ده حل. الحل الثاني هو بيدعي الام يا جماعة انا بعتها زمان كانت الفلوس رخيصة. طب ما الفلوس الرخيصة بتاع زمان جابت لك النهار اللي اشتريت بيه بيت رخيص ايضا اللي معاه 27,000 زمان كان بيبني بيهم بيت. نعم. فانت النهاردة ليه عايز تاخد حق اخوانك وتقيم بالرخيص. فكون الاخ عايز يعمل نوع من الوسيط الثابت في القيمة كالذهب لا مانع منه. فيقول له احنا كأننا بعنا هذه المزرعة وتسلفناها لك ذهبا. الذهب اللي يوميها كان 27,000 جنيه، كانوا يجيبوا كم جرام ذهب، احنا النهاردة عايزين تمن هذه الجرامات بسعر اليوم، ونضم كله على بعضه مع باقي الاعيان وتقسم القربة قسم الميراث، وهذا امر لا حرج فيه ويحقق العدالة. وكونه يرفض بقى يبقى احنا نبيع الباقي من غير استئذانه، ونخصم الحصة اللي خدها ونديله ما تبقى ان كان له باقي، وان لم يتبقى فلا شيء له، وذلك جزاء نكالا لتجرؤي على حقي. يبقى حضرتك بتطرح بديلين. نعم. اما ان تقيم الارض المزرعة التي اخذها بسعر اليوم مع بقية الأعيان والأعيان. نعم. وتوزع كما أراد. نعم. الشارع كما أراد الشارع. إن بقي له شيء أخذه، إن تساوى مع ما أخذه فلا شيء له، إن نقص فنعطيه الفرق. نعم. أو البديل الآخر الذي اقترحه الأخ، وهو أن تقيم قيمتها ذهبا في هذا الوقت وتقيم. نعم. في نعم. وقتنا هذا يحقق العدالة. نعم. والمساواة. هناك أيضا سؤال آخر عن واحدة نظرت لو نجح ابنها أن تذبح عجلا، والولد نفسه نظر هذا النذر إذا نجح أن يذبح عجلا وتحقق النجاح. نعم. وتريد أن يعني تقلل من الخسائر في اعتقادها، فتقول إنها تريد أن تذبح عجلا واحدا يفي بالنذرين معا، فهل هذا جائز؟ هو طبعا الولد لو كان مش مكلف، كان صغير يعني أقل من سن التكليف، ممكن ان احنا نتجنب النذر الخاص به، كانه كانش بلغ سن الرشد او كان في مرحله مبكره سنيه. لا اظنه في سن التكليف. ان كان كبير فعليه النذر، لان من نظر ان يطع الله فليطع، ومن نظر ان يعصي الله فلا يعصي، والنذر وعد بين العبد وربه يجب ان ينفذ وفق ما قرر الانسان. لا. فهي عليها تذبح العجل، وهو كمان عليه يذبح العجل، ولا يجوز تغيير شكل النذر بشكل آخر كاستبداله بمال أو بقطع لحم. لأن هذا سؤال آخر ثاني أيضا. النذر يجب أن ينفذ وفقا لما أوجبه الإنسان وقطعه على نفسه، وإن كان غير جاهز اليوم فهو مدين به حتى يأتيه المال ويوفيه، وإلا سيسأل عنه يوم القيامة وإن كانت له تركة خرج منها. طيب، وهل الذبيحة في هذه الحالة يجوز له الأكل منها؟ أم أن النذر يخرج كاملا لله؟ الرأي الراجح أنه لا يأكل منها، لأنه قدمها كاملة لوجه الله الكريم فلا يأخذ منها شيئا. وهناك بعض الفقهاء قالوا إذا أخذ الضروري منها كأن أكل مع ذويه يوم ذبحها بما يكفي وجبة دون ادخار جاز ذلك. يعني مثلا خدوا الكبدة، خدوا كذا كذا، فتغدم كأبناء للأسرة من أهل النذر، فهذا أمر يسير من باب المشاركة في الثواب. لكن ياخد تلتها زي الأضحية وروح عينه في التلاجة وقعد يأكل في شهرين، يبقى كده النذر ده لا يجوز، لا يجوز وغير كامل. والبعض يقول يتساءل في القضية اللي أصرتها الآن يا دكتور محمد، وهو قضية أنه يستبدلها لمصلحة الفقير بالمال، يقول أن الفقير قد يكون محتاج أكثر للمال، فهل يجوز له ذلك؟ طب لماذا ألزم نفسه بالذبح أولا عند النذر؟ هو اختار هذا الأسلوب لأنه وجد أن في نوع من المكافأة والشكر لله سبحانه وتعالى، فاختار حاجة عظيمة وهي الذبح، وقياسا على إيه؟ على الأضحية، وقياسا على العقيقة. فالذبح دائما يصل ثوابه إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن يسقط الدم على الأرض. نعم. وغيره لا يساوي ذلك. وإلا لكان اختار هذا وقال لله علي نذر 2000 جنيه أو 5000 جنيه، ويبقى نقول له طلع فلوس. نعم. هو اللي اختار هذا الأسلوب. يعني إذن هو ملزم بما نطق به، لأن ربنا قال كده في القرآن، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. آية المنافق 3، من بنا إذا وعد أخلف. إحنا مش عايزين نحقق نذر ونخلف أو نتشبه بمن يغير وعودهم وعهودهم. نستأذنك في هذه المكالمة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. لو سمحت ممكن أقول لفضيلة الشيخ سؤال؟ تفضلي أنت على الهواء. لو سمحت، أنا يعني واخدة متعودة من زمان اللي أنا أصلي بعد ركعتين السنة العشاء، اللي أنا أصلي ركعتين لله وركعتين توبة، فهل أنا بعمل بدعة بالذات يعني لو بلغت بها حد من صحبتي أو أي حاجة اللي أنا بصلي كده وهي مثلا عمل إزاي، فأنا كده بعمل بدعة؟ ركعتين بنية التوبة؟ لا بنيه التوبه او بنيه مثلا لو انا قصرت في الاستغفار فانا بصلي يعني نيتك وانت بتنوي الركعتين ايه يعني نافله يعني نافله يعني ما بتنويش انت بتقولي دلوقتي ركعتين توبه يعني بنيه التوبه ايوه وفي سؤال تاني لو سمحت طيب كتاب دلائل الخيرات هل يجوز اللي انا اقرا فيه ولا ده كتاب ما ينفعش اقرا فيه تقراي فيه ايه بالظبط احكام شرعيه فقه مثلا او احكام شرعيه لا الفقه ده كله عن الصلوات عن الرسول عليه الصلاه والسلام طيب ما يجيبك الدكتور ان شاء الله يعني حاضر طيب ممكن بعد اذنك سؤال اخير ما يعني يكفي عشان نترك الفرصه للاخرين طيب تفضلي بسريع انا لسه ده اول رمضان يعدي عليا وانا متزوجه فانا بقول لزوجي انا عايزه اطلع الزكاه بايدي انا عشان عارفه انا بطلع قد ايه فهو بيقول لي عشان انا زكاه ايه الاول زكاه الفطر ولا زكاه مال لا زكاه الفطر طيب. فراح قال لي انا هطلعها عنك لان انا قليل لما بخرج من البيت قال لي انا هطلعها فده يجوز ولا ما يجوز طيب حاضر يجيبك الدكتور دلوقتي ان شاء الله اتفضلي شكرا لك اولا بالنسبه للركعات السنه اللي هي بتصليها لا مانع ولا حرج منها ان الانسان مثلا عقب عمل طيب نجاح او شفاء او غير ذلك يسجد شكرا لله أو يصلي ركعتين شكرا لله أو ركعتين برجاء قبول التوبة فهي صحيح أنها ليست مسنونة أو ليس منصوصا عليها ولكنها لا تسبب أي إساءة ولا ابتداع ولا نحو ذلك فلا حرج ما دامت النية متجهة إلى ذلك وفي وقت تجوز فيه السنن لأن في أوقات لا تجوز فيها أداء الصلوات لأنها إما لكراهة الوقت أو لحرمته وبالتالي ما عدا ذلك يجوز الإنسان أن يصلي صلاة بسبب ما هو السبب هنا الاستغفار السبب الشكر السبب قبول التوبة فلا حرج في ذلك وتسأل عن الصلوات على رسول صلى الله عليه وسلم بصيغ مختلفة جمعت في أحد الكتب أو في بعض الكتب. لا مانع طالما أن هذا الكتاب ليس فيه نوع من الابتداع أو إدخال في السنة ما ليس منها فإذا كان هذا الكتاب بيجمع دعوات وأدعيات النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار نحو ذلك فلا مانع من قراءته لكن لو كانت فيه أخطاء تحتاج إلى تصويب أو أحاديث ضعيفة ونحو ذلك فلا بد من التوقف حتى يتأكد ويتثبت من صحة هذه النصوص ولنا الصحيح ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما في صلاة التشهد يعني لا يوجد إلزام بنص معين للدعاء يعني ممكن الإنسان أن يرتكب دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة قولي اللهم إنك عفو وأنت تحب العفو فاعف عني وهذا دعاء بسيط جدا وسهل لو كانت الأمور معقدة أو فيها نوع من المبالغة لورد ذلك وهناك كتب كثيرة صحيحة تتكلم عن الاستغفار وآدابه وأصحابها مشهورين ككتب زاد المعاد وكتب ابن القيم ونحو ذلك فهي أولى بالقبول من بعض الكتب الصغيرة التي قد لا نتأكد من بعض النصوص الواردة فيها أيضا تتحدث عن زكاة الفطر وهل يجزئ أن يخرجها زوجها عنها هو الأصل إن هو اللي خرجها عنها لأنه هو قيم وولي فعليه أن يخرجها هي خلاص بزواجها سقطت عنها أداء زكاة المال عن نفسها وإن زكاة الفطر عن نفسها وإنما الذي يخرجها الزوج يعني ليس شرطا يعني ليس واجبا عليها أن تخرجها من مالها إن كان من باب المودة تريد أن تبارك يدها بإخراجها فقالت له أنا لي واحدة قريبتي فقيرة ممكن تديني جزء من زكاة الفطر تدهولها فدهولها ده شيء طيب لا حرج فيه إنما إن هي اللي ملزمة تخرجها من مالها لا أو هو لازم يديلها الفلوس عشان تطلعها بإيدها لا لأن المسؤولية عليه هو وليست عليها هي معنا مكالمة يا دكتور ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل أنا وحضرتكم طيبين وأنت بالصحة والسلام الله يبارك أنا كنت في زنقة جامدة ف يعني نذرت إن أنا لو ربنا خرجني من الزنقة دي حصوم شهرين متتابعين كل سنة ليوم الموقف العظيم فأنا دلوقتي بقالي 9 سنين بصومهم فيعني أنا بدأت بقى عندي دلوقتي 65 سنة بدأت أتعب فأعمل حاجة بحيث إن أنا أضيع دي ولا أدني أصوم أنا قادرة على الصيام الحمد لله حاليا انت قادره الحمد لله، ولكن بس بقيت بتعب برضه، يعني بقيت بشك على نفسي قوي. طيب نجيبك ان شاء الله. يعني هنا يا دكتور ايضا المبالغه في النذر، يعني او ان يشق الانسان على نفسه فيما ينذر. صحيح، هي شقت على نفسها فعلا، حكايه شهرين ده امر مرهق ومتتابعين، بتشترط ان يكون متتابعين يعني. وعقوبة الصيام، كفارة الصيام لشهرين متتابعين دي كفارة لبعض الاخطاء الكبيرة التي يقع فيها المسلم، كفارة المغلبة، كقتل الخطأ او الزهار او المعاشرة في نهار رمضان. فهذا له سببه، لكن كده انت فعلتي والذي حدث حدث، الى ان تشعري انك اجهدتي ولن تستطيعي، وربنا بيقول ولا تلقوا ايديكم الى التهلكة، تستطيعين الانتقال من صيام الشهرين للبديل الشرعي ايضا، وهو اطعام 60 مسكين مكان الشهرين. نعم. وما ورد في الكفارات التي فيها صيام شهرين متتابعين، يعني كل عام تطلعي بدلا من النذر بالصيام تطلعي البديل اللي هو عن الصيام، وهو اطعام 60 مسكين عن كل واحد ياخد ما قيمته وجبة تكفيه من غالب قوت البلد، ويبقى انت كده ما تصوميش لان غير قادرة عليه. هذا بشرط عدم استطاعتها الى عدم الاستطاعة. فان كانت لا تستطيع لا الصوم ولا البديل اللي هو الدين اللي هو الكفارة، فلا شيء عليه عند اذن، لان الانسان لا يكلف بما لا يطيق. نعم، تفضل يا اختي، سمعت الاجابة؟ ايوه. نعم. طيب يعني ممكن انا اجي لما في الصيام اطلع 60 مسكين في السنة؟ ماشي. في حالة عدم الاستطاعة، يعني اذا كان الصوم خلاص بيرهقك وما بتقدريش، ففي هذه الحالة ماشي ان شاء الله. طيب والسؤال تاني بعد اذنك. طيب تفضل. ممكن اذا كانت انا عندي ارض وعندي عقار، العقار ده بيجيب لي مبلغ يعني بقوت منه انا وولادي، والارض ايجارها بيجي كل سنة، اطلع عليهم زكاة قد ايه؟ وانا بروح مطلعة عندي مثلا ملابس، عندي حاجات مثلا انا كنت فاتحة ورشة يعني، ممكن اطلع زكاة المال او زكاة الفطر بالملابس ديت؟ طيب انت دلوقتي بتقولي بيجيلك ريع من الارض وريع من الايه؟ البيت. من البيت. أيوة. الريع ده بتصرفيه ولا بتعينيه؟ بنصرف، بناكل منه. طيب ادخر بيمر عليك في اخر السنة بتكوني ادخرتي منه مبلغ متوفر يعني؟ ممكن. ممكن يوصل للنصاب 25,000 جنيه؟ لا. خلاص يبقى ما لهوش زكاة، لا الايجار بتاع الاماكن عليه زكاة ولا الفلوس اللي جاية التانية برضو. طيب حضرتك معلش، زكاة قصدي ايجار الارض في السنة، يعني دلوقتي لما الايجار غيري باخد 7000 جنيه في السنة. ما لهمش زكاة. ما لهمش زكاة اصلا. والله. طيب لا ده عليه ولا ده عليه، لان ده مال غير مدخر ولم يصل نصابا. فلا زكاة عليه. وبالنسبة للسؤال الاخير عندك اللي هو الملابس، هل تجزئ بديلا عن زكاة المال؟ هذه الملابس لا تصلح الا صدقة فقط، تخرجيها وتقولي يا رب فتصدق بهذا المال، وتحصلين من هذه الصدقة على ثواب كبير، الحسنة بعشرة امثالها، لكنها لا تصلح ان تؤدى زكاة، لان زكاة الاموال من الاموال، زكاة الانعام من الانعام، زكاة الزروع من الزروع، فازاي هنطلع ثياب؟ يبقى صدقة، ما تقفليش باب الصدقة. كمان ما تقدريش تطلعي زكاة الفطر ثياب، لان مطلوب اصلا ان تكون من الحبوب، والبديل اللي قالوا الاحناف من الطعام، والبديل للاحناف ان تكون بقيمه هذه الاشياء. فاذا عايزه تطلعي منها كويس جدا، وعمل لا يستطيع احد ان يقول لك لا، بل هو له ثواب عظيم، بس افرحي هذا الفقير واديله هذه الملابس هديه وصدقه، والحسنه بعشر امثالها الى 100 ضعف او يزيد. نعم تمام. دكتور محمد معنا أيضا بعض الأسئلة. هناك سائلة تقول إن لها طفلة عمرها سنة ونصف، تركتها وخرجت عند جارتها وعادت فوجدت أن البنت قد ماتت غرقا، وهنا تسأل هل عليها عقوبة أو تتهم بالإهمال في هذه الحالة؟ أولا يعني ربنا يصبرها ويغفر لها، لأن هي طبعا فقدت عزيز لديها وما أصعب هذه المحنة، ولكن لا نستطيع أن ننفي عنها تهمة الإهمال والتقصير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فانت عارفة ان دي طفلة صغيرة لا يجوز بحال من الاحوال انك تخرج البيت وتسيبي مثلا انبوبة البوتاجاز مفتوحة او البوتاجاز شغال او البنت بتحبي او بتمشي مشي خفيف توصل لتجمع مياه في غسالة او في بانيو او غيره، فكده يبقى في اهمال لكن مفيش تعمد. عمرك ما في ام تنوي انها عاملة ده عشان بنتها تغرق في المية، وبالتالي لا فيش عندك تهمة العمدية في موت هذه البنت، ولكن علشان يعني ربنا سبحانه وتعالى يصبرك ويؤجرك استغفري الله كثيرا عن اهمالك، مش عن ان انت موتيها، عن اهمالك ان انا يا ربي رغما عني فعلت ذلك لان ما لقيتش حد يقعد بيها، فسامحني واكسري من الصدقة والاستغفار ولا شيء عليك بعد هذا. نعم. سائلة أخرى أيضا تسأل عن العذر الشهري بالنسبة للمرأة إذا أتتها كعلامة فقط، هل يجب عليها أن تتوقف عن الصيام أو يبطل صيامها أم أنها لابد بشروطها وشكلها المعروف؟ هو طبعا مقدمة الحيض بنزول بعض الإفرازات ونحو ذلك، كثير من الأطباء والعلماء يقولون أن هذا ليس بالحيض لأن الحيض لم يقع بعد، دي إشارة ومقدمة إلى أنه قد اقترب موعد الحيض، وبالتالي تظل المرأة على طهرها وتصلي لأن الحيض لم ينزل، لأن الحيض له علامات. حتى الفقهاء رغم أنهم ليسوا من الأطباء ولكنهم قضوا بالعادة بعد سؤال النساء وعملوا نوع من الاستقراء العلمي، فدم الحيض لابد أن يكون مندفعا، له لون غامق، له رائحة كريهة، له صفات معينة، هنا ما حصلش حاجة من دي لسه. والنساء يعلمناها بالتأكيد يعني. والنساء من أهل الخبرة من الكبار قبل الأطباء بيعرفوا لا دي لسه إيه ده، الدورة قربت ما نزلتش خلاص، فأنت تستمر صائمة وتصلي حتى تقطعي بأن الدم قد نزل. نعم. نستقبل هذه المكالمة. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. وانت طيبة. استأذن حضرتك فضيلة الشيخ، بس أنا كنت عايزة استفسر عن حاجة. هو جوزي كان عمل قرض يعني علشان خاطر عايز يجيب تريسيكل وكده ويوسع من رزقنا شوية يعني، فأنا حبيت إن أنا أقوله لا يعني اعمل أي حاجة تانية غير كده عشان ما يبقاش فيها حرمانية أو ما نبقاش فيه ربا أو كده. المهم إن هو عمله عشان ما تقولش على حضرتك، المهم إن هو عمله. فأنا من ساعتها وأنا حاسة بتأنيب ضمير جدا، وعشان كده يعني عمال اي حاجه بتحصل حتى لاولادي، لو حد تعب، لو اي حاجه حصلت، لو اي مشكله حصلت ما بيني وما بين جوزي، حاسه ان ده بسبب ان هو عمله. فبفضل اقول له انا ده اللي سبب الفلوس اللي انت جبتها، هي خلاص اوريدي يعني جت، وانا رحت حتى دار الافتاء ساعتها وقلت له طب انا اعمل ايه دلوقتي ما دام جت خلاص. فالشيخ قال لي خلاص حاجه حصلت. طيب خير ان شاء الله يعني. طيب حاضر. هو والله شوف احنا دلوقتي نشكر هذه السائلة انها تتحرى الحل والحرمة في كسبها، وان خشيتها وخوفها من الله يجعلها يعني تستشعر احيانا ان ما يصيبها من ابتلاء ربما يكون بسبب اسم او كذا او كذا. لكن انا عايز اوجهها توجيهين في هذه المسألة. رأيي بيقول ان الاقتراض من البنوك ليس حرام، وده رأي المعاصرين والمتأخرين، وبيقولوا ان البنوك بتاخد الفلوس بتستثمرها وبتسلف الناس عشان يعملوا عمل تجاري وبتساهم في التنمية ونحو ذلك. فلو انت خدت بالرأي ده يبقى العهد على من يقولون بذلك والتصرف صحيح. وفي رأي تاني برضو للي من يريد ان يختاره بيقولوا لا، البنوك بتضرب المال في المال ولا تقوم بالاستثمار. ومسألة الفائدة دي امر يجب ان لا نتعامل به، ويجب لمن يستطيع ذلك ان يتحرز عنه او يبتعد. فانت قدامك الرايين، خذي بالراي ده منت الان تم المحظور، خذي بالاباحه بما اباح، خذي بالاباحه وعلقي هذا الامر على راي من قال به، وفي المرات القادمه تحري البنك الذي يستثمر المال في الكسب والربح الجاي اليه، والذي لا يلجا ابتعدي عنه، والمساله بسيطه ولا ترهقي نفسك او تعذبي نفسك وتؤلميها بهذه الطريقه. نعم جميل. هناك أيضا ونحن في هذه الأيام والناس يستعدون لزكاة الفطر، هل يجوز أن تخرج من الآن أم أنه لابد ليلة العيد؟ نعم. كما أخبر الرسول أغنوهم بها عن السؤال في هذا اليوم. هو طبعا في أوقات للجواز وأوقات للاستحباب وأوقات للوجوب. بعض الفقهاء قالوا بوقت الجواز يبدأ من أول رمضان، وفي ناس قالوا وقت الاستحباب اللي هو في العشر أو قبل العيد بعدة أيام، والرأي الوجوب بقى لابد أن تخرج ليلة العيد حتى صلاة العيد ابتداء يعني، والبعض قال حتى قبل صلاة العيد بساعات، وإن كان ده أمر برضو شق لأن الناس زمان كانوا قريبين والحي معروف، فالفقير عارف بيته هلجأ له في دقيقة النهاردة عشان أنت توفر الفقير ربما تقود مواصلات حتى تصل إليه. فأنا شايف أن إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين هو الأنسب كما أنفع لله، كفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هو أنفع للفقير وتحقيقا لمصلحته حتى يتمكن من شراء أغراض مختلفة ومتنوعة عند من يقولون بإبدال زكاة الفطر من الطعام بالقيمة. وهذا هو الأولى والأشهر، شريطة أن تخرج قبل صلاة العيد، لأن لو أجلت لبعض صلاة العيد لم تكن زكاة فطر وإنما صدقة. هناك من يقولون أنها ينبغي أن تخرج طعاما فقط ومن غالب طعام أوقات البلد. صحيح. في اتجاه بيقول أن احنا علينا أن نلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض أو أوجب زكاة الفطر على كل مسلم ومسلمة، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا، عبدا كان أو حرا، صاعا من طعام. صاع من طعام زي ما كان غالب قوت البلد في ذلك الوقت، القمح، الشعير، الأرز، الذرة، التمر، الزبيب، وهم كلهم أخرجوا على هذا النحو. لكن جم الأحناف بعد كده قالوا يا جماعة تحقيقا لمصلحة الفقير، ما ذنبه أن تتراكم لديه هذه الأطعمة ومحتاج إلى ملابس وإلى كذا وإلى كذا، فيجوز إبدال الطعام بالقيمة بسعر اليوم، كم يساوي الصاع من الأرز كذا، يبقى نطلع القيمة دي. وده رأي فيه نوع من التيسير، ولا مانع ولا حرج من الأخذ به، ونبتعد عن التشاحن في هذا الموضوع، لأن هناك فرق بين الأولى وما عليه حاجة الناس في العرف. وما عليه حاجة الناس في العرف ليس مخالفا للأولى، والأولى غير ملزم إذا كان هناك بديل نحتاج إليه. نعم، والشريعة دايما تدور مع مصلحة تبحث عن المصلحة بالنسبة للإنسان. معنى هذه المكالمة. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا عاوز أسأل فضيلة الشيخ، أنا عندي اللي هو عامل على رحمة يعني على المتوفي، على روح المتوفي. عندك إيه؟ الكتابة الصغيرة بتعمل على روح المتوفي صور معينة. فده من ضمن ده كان في جيب جوز يعني جيب في ضمن الغسيل يعني جه غلطة يعني في الغسيل. فالكتاب ده بوظ طبعا خالص، ما ينفعش حتى يتقري فيه. فأنا خالص ورحت جاية يعني ولعت في القرآن ده يعني عشان في حد عندي أطفال صغيرة وكده متحدث عليه فينفع يتقري فيه. فذنب في كده إيه؟ نجيبك ان شاء الله، بس بعد استقبال هذه المكالمة الاخرى حتى لا نطيل على المستمع الكريم. السلام عليكم. السلام وبركاته. تفضل يا اخي، تفضل سؤال. استاذ فضيلة الشيخ، ان عندنا دكان ب 250 الف جنيه واخدين انا واحد صاحبي. فهل ده عليه زكاة ام على اللي انا ماجرينه مثلا، او اللي يعني اللي المال اللي هو طالع منه الايجار لو وصل النصاب عليه ال انتوا واخدين المحل ده تعملوا فيه مشروع؟ يعني كنا واخدين بتاع نعمل مشروع، بس يعني قلنا ناجر شويه كده لحد ما يريد يستنى العليم يعني، وبعد كده طب استناني يعني. بس في فرق بين حاجتين، المحل نفسه وانتوا عملتوا فيه مشروع ولا لسه؟ ما عملتوش المشروع بس بتأجروه دلوقتي. ايوه ماجرين لحد ما يعني الامور تتظبط كده. جميل جميل. الايجار اللي بيجي منه ده كبير بحيث لو انت جمعته وما صرفتش منه يوصل لقيمة زكاة 25 الف جنيه ويقعد عليهم سنة فايض عندك؟ ايوه موجودة. وبتعينهم ولا بتاكل منهم؟ لا موجودين، ما هم مع بعضين انا هو مش هم ناكل. خلاص خلاص هجاوبك. حاضر. طب اسرع سؤال تاني غلط الشيخ لما اخذها بعض. طيب اسرع الله يكرم. لاخذت زكاة المال دي لو احنا اديناها مثلا للمستشفيات اللي هي اللي بيقولوا عليها خلصان والكلام ده، افضل ام نديها لمغزى الفقير؟ طيب يعني نجيبك عن مصارف الزكاه ان شاء الله. حاضر، مع السلامه. بالنسبه لموضوع المحل ده للكتيب الاول، حضرتك السائله اللي اتكلمت عن الكتيب الصغير اللي غسل منها وبعدين طلب تحرقه. جميل. حتى هو طبعا احنا مامورين بالمحافظه على قداسة المصحف على أساس أنه كلام ربنا سبحانه وتعالى، فلا نعرضه للإهانة. أو نعرضه لأن يتنجس والعياذ بالله، أو يدخل مكانا نجسا وغير ذلك، لأن القرآن ده كلام ربنا فلا بد أن نحفظه ونضعه في المكانة التي تليق به. لكن قرر الفقهاء أنه إذا خيف على المصحف كبعض ريقات من مصحف لا تصلح للقراءة، فيخاف أن توضع في مكان سيء أو لا قدر الله تداس أو غير ذلك، فقالوا تحرق ويدفن رماده. بعض الكتب الفقهية قالت كده. فهو الأخت بتقول أنه لما جوزها حط الآيات في الجلابية واتغسلت بقت مية وباشت، فلا عادت تصلح لقراءة ولا غيرها، بس عشان فيها كلام ربنا هي عايزة تحافظ عليه، فلما نشفت حلقتها. هذا تصرف طيب، لأنه كده جنبتها الخطأ الإهانة، أو جنبتها التعرض لعدم الاحترام، وفي نفس الوقت أبعدتها، فهي تاخد الرماد بتاع النار ده وتيجي في الطريق في مكان كده رملي وتفحت وتحط جواها كأنها أخفته تماما، أو تضعه في مكان لا يظهر فيه للناس لإهانته أو عدم احترامه. فهذا صحيح. نعم. نأتي إلى الأخ، المحل الذي أجروه وريعه يفي بقدر الزكاة أو بالنصاب. لو بدل ما بدأوش في مشروع كنا هندخل في شرحة تانية حاجة اسمها زكاة عروض التجارة، لكن هو دلوقتي أجروه ويسابوه وقالوا بعدين نبقى نعمل المشروع. فالإيجار اللي بيجي هو قال احنا ما بنصرفش منه علشان خاطر ان ندخر هذا المال نبقى نعمل منه المشروع في المستقبل، والإيجار ده بيتخطى النصاب. يبقى المال مدخر، حال عليه الحول، ملك للأطراف، يبقى يجب إخراج 2.5% على قيمة الإيجار كل سنة. على قيمة الإيجار. ولكن هنا السؤال على الدكان نفسه، الدكان نفسه لو تحول إلى مشروع تجاري هيدخل في زكاة عروض التجارة، يبقى رأس مال المشروع بيطلع عليه 2.5% كل سنة. طيب ما عملوش المشروع التجاري وراحوا باعوا المحل، يوم بيعه المبلغ اللي يجي لنا 500,000 600,000 2.5% في نفس اليوم مرة واحدة عند جانب من الفقهاء، وهو رأيهم أقرب إلى التيسير والتسهيل على المزكي والمزكى عليه. نعم. يسأل أيضا عن مصارف الزكاة. ويقول هل تجوز للمستشفيات ولغيرها؟ نعم. من جهات الصرف. نعم. هو الحقيقة في خلافية عند الفقهاء في مصرف واحد اسمه مصرف في سبيل الله من الثمانية، هو مصرف شرعي وارد في آيات مصارف الزكاة. الفقهاء الأوائل جمهورهم وأكثريتهم قالوا يقصد بكلمة في سبيل الله مساهمة المواطنين بأموال الزكاة في تجهيز الجيوش لمقاتلة أعداء الإسلام الذين يريدون هزيمة الإسلام والقضاء عليه، وده المصرف الوحيد اللي اسمه في سبيل الله ويجب ألا نتوسع فيه. دولة الأوائل. المعاصرين قالوا يا جماعة كلمة في سبيل الله معناها كل عمل يقصد به وجه الله يطلق عليه في سبيل الله، فيدخل في ذلك المساهمة في التعليم وفي الصحة وفي المستشفيات وكذا وكذا وكذا وكذا، فيصلح إذا مصرفا للزكاة. فمن يريد، والأولين لهم وجهة نظر طيبة اللي قالوا لازم يبقى في الجيش، بس ليه؟ حفاظا على مصارف الفقراء والمساكين. لأن أنا لو توسعت في مصارف في سبيل الله وقعدت أطلع للمستشفيات وكذا وكذا وكذا، طب الفقير والمسكين اللي عايزين يأكلوا دول يعملوا إيه؟ فمن ضيق نظرة إلى مصلحة الفقير، ومن توسع قال إن من نصرف عليهم من مصارف في سبيل الله كمرضى الأورام والعياذ بالله وغيرهم هم أيضا فقراء ومساكين. فمن أخذ بأحد الرأيين فأخذوه صحيح. وفق ما يرتاح إليه ضميره. جميل. نستأذنك في هذا الفاصل على أن نعود بعد قليل إن شاء الله. يا عين جودي بالدموع ووزعي شرف صيام تشوقا وحنانا، يا عين جودي بالدموع Oh أخرى إخوة الإيمان والإسلام من إذاعة القرآن الكريم نستكمل معكم هذا اللقاء الطيب مع الأستاذ الدكتور محمد نجيب عواضين الأستاذ أستاذ الشريعة بكلية الحقوق جامعة القاهرة. أهلا وسهلا مرة أخرى يا دكتور محمد، ونستكمل لقاءنا مع أسئلة واستفسارات الإخوة المستمعين. ومنهم سيدة اتصلت تقول إنها تريد إخراج الزكاة عن زوجها المتعسر ماليا وهو متزوج بأخرى وله منها أبناء، فتقول هل يمكن أن أخرج زكاة الفطر عن زوجي وعن زوجته وأبنائه منها؟ هو زكاة الفطر واجبة على الإنسان عن كل نفس يعولها وينفق عليها. هنا طبعا العذر إنه زوجها فقير وغير قادر، من باب التراحم لا مانع أن تقوم الزوجة بإخراج زكاة الفطر من مالها عن زوجها، ولكن بعض الفقهاء قالوا على أن يصير ذلك دينا في ذمته يؤديه إليها عندما يتيسر، لأن ده أمر عبادة والعبادة دي واجبة عليه، فهي أنابت عنه فقط إلا إذا يعني تسامحت في هذا الدين وأبرأته فلا مانع من ذلك. أما فكرة أنها تطلع عن زوجته التانية وأولاده منها فهذا غير ملزم لها ولا شيء عليه فيها، وده عبء وتكليف بما لا تطيق، فليس مطلوبا منها بالنسبة لزوجها لأنه زوجها، لكن بالنسبة لزوجته التانية وأولادها فما إذا كانوا مش قادرين يبقى معلهم زكاة فطر، فلما تحمل نفسها. طب متى تجب عليهم زكاة الفطر أصلا؟ تجب زكاة الفطر لكل من تتوافر لديه نفقة ليلة العيد ويومه، كل واحد يتوفر فيه الشرط ده عليه زكاة فطر، ولذلك زكاة لا تجب على غني ولا على فقير بل على الجميع. فالفقير الذي يصبح شبه قادر يوم العيد عليه زكاة فطر، يعني لو تجمعت لديه 5-6 زكوات فأصبح لديه ما يكفيه أسبوعا من الإنفاق وجبت عليه الزكاة. يعني إذن يجوز له أن يأخذ الزكاة ويخرج الزكاة. نعم يأخذها ويخرجها. وده هدف وسمو هذه الفريضة المسنونة لإقامة الفرحة في القلوب جميعا وإحداث نوع من التكافل لا فرق بين غني ولا فقير، أنه لا يكون دائما آخذا فقط بل يتعود أيضا على العطاء. نعم في مثل هذه المناسبة وتدله نوع من الرعاية المعنوية، يعني رفع قدره، الناس عارفة أنه فقير فإنت ربنا سبحانه وتعالى بيديله منزلة الغني، شوف انت فقير والناس كلها بتدي لك لكن هتتحول عندما تأخذ عدة زكوات إلى ما يشبه الغني، فترتفع وتشعر بإحساس المقام. نعم، فترتفع يده العليا بما يقدم في هذه الحالة. نعم. هناك مكالمة. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أيوة أختنا. أنا عايز أسأل بس عن أنا بصلي الفروض والنوافل من المصحف، أيوة. يجوز ولا ما يجوز؟ طيب، خير. عشان أكمل يعني، أنا بحاول أختم القرآن كتير. ربنا يتقبل إن شاء الله. طب وبالنسبة لزكاة المال، أنا عندي في مبلغ جوزي توفى من 5 شهور، الله يرحمه. الله يرحمه. وفي مبلغ من الفلوس، وكان دايما بيعين الفلوس باسمي وباسم الولاد، وولادي أسر. يعني كل الفلوس دلوقتي هتعتبر بتاعتي او بتاعتهم، انا والولدين والحاجة والدته الله يرحمها. هل دلوقتي هم الفلوس اجمالي تبقى بلغة النصاب، ولا لو تقسمت اقسمها واطلع على الجزء الاكبر، ولا ايه؟ يعني اذا قسمت ما تبقاش كل واحد ما يبقاش يجمع نصاب. كل واحد لوحده ما لوش نصاب. باسمي انا. بس هتفضل باسمك برضو حتى لو تقسمت، ما انت الوصية على اولادك. انا الوصية عليه. طيب. اطلع كده ان شاء الله. طب وبالنسبة لزكاة المال، تجوز اطلع على الجزء بنت اختي؟ جوز بنت اختك هو عنده ارض بس مش عارف يتصرف فيها، وعامل حادثة بقاله 8 شهور، وكان جوزها الله يرحمه بيزوره وبيودي له فلوس. يعني يعتبر فقير؟ هو يعتبر غني ومش غني، مسكين لانه مش قادر يبيع الارض. هو كان صنايعي، ومن يوم ما عمل الحادثة مش عارف يصرف ومحتاج. طيب خلاص كتير. خلاص خير ان شاء الله. تفضل أستاذ محمد. هنا يعني الجزء الأولاني اللي هو يعني هي تتحدث الآن عن زكاة المال، قضية زكاة المال هذه هل تجوز على زوج بنتها وعلى ولد أختها؟ تجوز طبعا زكاة المال على الأقارب من غير الأصول والفروع، زي الأخت وبنت الأخت والأخ وأولاده والعم والعمة والخال والخالة كل هؤلاء. والرسول صلى الله عليه وسلم قال الزكاة على القريب سنتان، صلة رحم وتصدق. نعم. دي حاجة، فيجوز ذلك طالما أنه يتحقق فيه مصرف من مصارف الزكاة. يعني يبقى فقير مسكين غارم، عنده مال مجمد مش قادر يبيعه، ما عنده السيولة وبالتالي محتاج فلوس يأكل منها، فيجوز ذلك. نعم. بالنسبة لأموالها التانية اللي هي ورثاها عن جوزها، هي لا زالت وصية على أولادها لأنهم خسر، فهي مسؤولة عن كل المال، والمال مجمع لم يقسم بعد لأنه مش هيتقسم إلا عند بلوغين سن الرشد، وبالتالي فهي المسيطرة على المال، فتخرج زكاة المال إذا كان يزيد عن النصاب كل حول 2.5%، بتاخد إذن النيابة الحسبية لو كانت عاملة إجراءات رسمية، وتطلع زكاة المال 2.5%. بتقول طب لو أنا قسمت الفلوس وعنت لكل واحد فيهم حصته في جنب مش هتبلغ نصاب، او ان واحد يبلغ والتاني ما يبلغش. احنا عايزين نقول لها دلوقتي ان المال ما تقسمش، هو دلوقتي على المشاع، وبالتالي ما دام على المشاع نخرج منه على المشاع، وفي ذلك طهرة لأولئك الابناء وبركة لهم. نعم. هناك ايضا سائل يسأل، من الوارد ان يكون يوم الفطر يوم الجمعة؟ نعم. وفيه صلاة جماعة، صلاة الجمعة، فيقول البعض أنه لا تجمع صلاتان، أو يجوز ألا تجمع صلاتان، صلاة العيد وصلاة الجمعة، ما الرأي الفقهي فيها؟ هي مسألة غير مؤكدة. يعني مسألة فعلا أثيرت أنه تصادف أن يوم الجمعة بيبقى يوم عيد الأضحى أحيانا أو يوم عيد الفطر، والمسلمين اتجمعوا في المسجد مرة فما يصلوش التانية. احنا عندنا دلوقتي الاثنين من نوعين مختلفين. الأولى سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا فعلها البعض سقط الحرج عن الباقين، لكن صلاة الجمعة فرض عين. نعم. لا نقولش إذا فعلها البعض سقط الحرج عن الباقين، لو فاتت الجمعة بلا عذر وجبت صلاة الظهر ويكون الإنسان آثما. نعم. وبالتالي فالصلاتين مختلفي الأسباب، فمن نظر إلى أن إحداهما تكفي عن الأخرى قال بالاكتفاء بصلاة العيد، ومن قال بأن هذه لها سبب وتلك لها سبب قال بالصلاة مرتين ونزيد ونكسر من الثواب، وتجمع المسلمين مرة في صلاة العيد ومرة في الجمعة، وما أكثر لقاءات المسلمين في بيت الله جل وعلا. نعم. فهذا جائز يعني. نعم. الزميل محمد لطفي من الهندسة يسألني عن السيارة وعل عليها زكاة السيارة الملاكي. السيارة الملاكي دي للاستعمال الشخصي مهما بلغ ثمنها، طالما ان انا جايبها عشان اركبها واركب ولادي فيها واروح شغلي لا شيء عليها. كل الاموال المستعملة استعمالا شخصيا لا زكاة فيها زي الشقة اللي انت ساكن فيها. وان تعددت يا دكتور وان كان فيها مظهر من مظاهر الاسراف، يعني قد نجد البعض عنده مثلا 5-6 سيارات 10 سيارات وهكذا. احنا هندخل في حتة تانية اللي هي النهي عن الصرف والتبذير. نعم. وانه الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولا تجعل يدك، القرآن الكريم قال ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط. نعم. لكن برضو ما اقدرش اقول ان على السيارة نمرة 2 زكاة لان انا بركبها وبستعملها استعمال شخصي ومانيش مؤجر. وبالتالي فانه انا بنهاه عن انه يبقى عنده عربية تانية ويجمد اول الاسرة وكذا وكذا. ولكن في نفس الوقت الاسلام قال انه اللي يجب عليه الزكاة هو من يدخر مالا يبلغ نصابا مملوكا له وحال عليه الحول. هو هنا ملك مالا لكنه ليس مالا للادخار. هل السيارة نمرة 2 مدخرة ولا مستعملة؟ مستعملة. مدام مستعملة يبقى لا زكاة عليها ايضا. نعم. أنا أستأذنك في استقبال هذه المكالمة. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا عم الشيخ؟ أهلا وسهلا، تفضل يا أخي. كل عام وانتم بخير. الله يطول عمرك. بالصحة والسلامة. اسمعني اسمعني من التليفون مباشرة. ماشي ماشي يا عم الشيخ. تفضل. من صام رمضان. نعم. بعض من شوال. فعنه الدار كله وين صام يعني. الأفضل نصوم 6 بعد العيد على طول. ولا شوال كله السنة والأفضل يعني. حاضر طيب. وكل عام وانتم بخير. وانت بالصحة والسلامة. هو ما حدش قال خالص ان احنا نصوم شوال كله. هو الرسول صلى الله عليه وسلم ما حدد اهو من صام رمضان واتبعه بست من شوال فكأنما صام الظهر كله. يبقى هنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لنا يعني اذا كنتوا زعلانين على مضي رمضان فربنا سبحانه وتعالى سنة عني ان انتوا تظلوا مرتبطين بهذا الشهر وتستمروا في الصيام وانتوا لسه متعودين عليه، ودي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من فعلها اسيب ومن تركها فلا اسم عليه، والذي ياخذ الثواب افضل من الذي لا ياخذ الثواب. هو لعله يسال عن هل يجمعهن يجمع هذه الايام او تتفرق طوال الشهر. لا يشترط أن تتجمع الأيام الستة مرة واحدة، ويجوز أن يصوم كل أسبوع يوم أو يومين فيجي بعد 3 أسابيع يكون كمل الست أيام. لا يجوز أن تكون متوالية، لا يشترط فيها ذلك. ولكن نصحح معلومة أن البعض يعتقد أنه من عليه قضاء من رمضان يستطيع أن يجمع في نية واحدة الفرض مع سنة الست من شوال. هذا لا يجوز لأن هذه فريضة لها سبب وهذه سنة لها سبب، وبالتالي لا تصلح النية الواحدة للاثنين. وإذا أراد أن يبدأ خوفا من فوات الشهر يبدأ بالسنة الأول كما جرت أعراف الناس لأن زمن القضاء ممتد إلى رمضان ممتد على التراخي، أما زمن الست الأيام فمحدد بشوال، فلو فات فستضيع عليه فيبدأ. إذن الأولى أن يبدأ بتلك السنة ست أيام. نعم. أما الجمع بين النيتين فلا يجوز إلا في عملين متماثلين. إذا كنا ما نقدرش نجمع بنية واحدة ذبيحة الأضحية مع ذبيحة العقيق لأن دي لها سبب ودي لها سبب، فما اقدرش اقول نويت ذبح هذا العجل يكون عقيقة واضحية، ما ينفعش ده حاجة وده حاجة. ما ينفعش اقول اما صلي الدور الاربع ركعات وبالمرة ادخل معهم 4 ركعات السنة بتوع الدور، دي لها سبب ودي لها سبب ودي لها زمن ودي لها زمن. انما انت النية الواحدة تصلح في الاعمال اذا كانت متساوية ومتداخلة. انا بمعتاد اصوم في شعبان كتير وتصادف ذلك يوم الاثنين والخميس في الايام اللي انا بصومها لشعبان، فاجمع بين نية صيام شعبان مع ثواب الاثنين او اللي كان بيصليها النبي صلى الله عليه وسلم واعتاد عليه. نعم. ما زالت ايضا هناك الاسئلة بالنسبة للزكوات، والبعض يقول طب هل هناك يعني يعد نوع من العقوبة للفقير الذي لا يجد مالا يتصدق به والصدقة لها فضلها كبير، كما قال الصحابة لرسول الله يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، فهنا يعني يقولون أن الذي يعطي هذا ينال فضلا. طب وما ذنب الفقير الذي لا يجد ما يتصدق به ولا ما يتزكى به؟ هذا الفقير ينال على صبره بقبول هذا الفقر واختبار الله سبحانه وتعالى ثوابا ربما يزيد على ثواب الصدقة. يعني هو مش محروم الفقير يكفيه ابتلاء انه ما عندوش ما يكفيه للنفقة فيصبر. وربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ لئن شكرتم لأزيدنكم. ها يبقى اذا هو بيشكر ربنا على انه ابتلاه بهذه الحاجة الى المال وانه فقير، فربنا سبحانه وتعالى بيؤجره على ذلك، فهو غير محروم. ولعل الصدقة تعدد أشكال الصدقة يا دكتور، وحديث الرسول الذي بين تبسمك في وجه أخيك صدقة، أن تعينه على الدابة فترفع عليه صدقة، تعددت الأحاديث. ربما يرعى مريضا يساعد محتاجا آخر بعمل بدني وليس مالي، كل هذه الأمور تدخل في حسابه. إنما عملية المال دي ما أسهلها، إن التاني معاه فداله، فهو زي طب ما معيش اتحرم من الثواب. مين قالك انك هتتحرم عشان ما معاكش؟ ده انت ربنا سبحانه وتعالى فضلك واختارك وجعلك في منزلة لتكون شاكرا لله على نعمائه، لان انت المقولة الشهيرة وفيها برضو ويقول انها حديث، ان فقير صابر خير من غني لا يشكر الله سبحانه وتعالى. نرجو أن نستقبل هذه المكالمة وتكون المكالمة التي ننهي بها حلقة اليوم إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. تفضل الشيخ. لو سمحت يا شيخ، كان في جماعة خطفين ابني وقعدنا قعدة عرفية، طبعا أنا أصرت على إن أقعد عشان أجيب الناس دي، فقعد اتحكم ب10,000 جنيه في نهاية القعدة خالص. طبعا انا ما كانش في دماغي فلوس، ولكن الناس قالت لك لازم تاخدهم وكده. يعني يعني هم اللي يدفعوا اللي كانوا خاطفينه، هم اللي يدفعوا كنوع من كنوع من كنوع ان هم خطفوا الولد، عقوبه عليهم يعني. نعم. طيب انت بتسال عن حل هذا المال يعني؟ طبعا واحد قال لي ان ده حلال، خده ده. طيب خده العفو وامر بالعرف. طيب هيجيبك الدكتور ان شاء الله عن هذه القضيه. المال ده يا دكتور دلوقتي الذي حكم به عقوبة على هؤلاء الخاطفين، طيب هو إذا كانت الجلسة العرفية من أناس حكماء يعرفون الله ويخافونه وقدروا عقوبة على هذا الجاني الذي اختطف الولد لصالح أبيه الذي عانى نفسيا جبرا لمعاناته وحرمانه من ابنه وقلقه وخوفه عليه، فلا ما من ذلك، لأن جزاء شرعي والجزاء قد يكون بيد القاضي أو بيد الحكم، لأن التحكيم نوع من أنواع القضاء. نعم. فإذا قبله فلا حرج عليه، وإذا أخذه وتصدق به يكون أفضل. إذا كان هو متشكك يبقى برضو لازم يشعرهم بأنهم جرحوا في مالهم نتيجة فعلهم غير الحميد، فياخد 10,000 وروح يديهم لدار أيتام ولا مساهمة في بناء مسجد ولا لكفالة فقراء ونحو ذلك، وبدا أطيب إذا كان هو متضايق أنه ياخد الفلوس ويأكل منها أو يشرب منها. لكن لو خد معلوش حرج، الأفضل والأفضل أن يتبرع بها وحتى يشعرهم بالألم، كلما فعلتم ذلك كلما عقبتم. نعم. سعداء بتواجدك معنا دكتور محمد. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام هذا اللقاء نتقدم بالشكر للأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، الأستاذ أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة بكلية الحقوق، والأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. وختاما نشكر الزميل محمد لطفي من الهندسة الإذاعية، ونشكر زميلي فؤاد حسان من أسرة المذيعين، وحتى نلتقي مرة أخرى لكم أطيب تحياتي أحمد عبد الظاهر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الصائمين لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك.